والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نواصل درسنا في هذا الكتاب النافع إن شاء الله، قواعد الأحكام في مصالح الأنام. وقد كنا في الدروس السابقة بدأنا مع الشيخ رحمه الله تعالى في ذكر الوسائل الموصلة إلى المقاصد، وتحدث عن الوسائل الموصلة إلى المصالح. وهنا في هذا الفصل سيبدأ الحديث عن الوسائل الموصلة إلى المفاسد. والكتاب كما نعلم يتحدث عن المصالح التي هي المنافع، والمراد بها المصالح الشرعية المنافع في الدنيا والآخرة، وهي التي جاء بها الشرع، ولا تخرج المصالح عما جاء به الشرع. ويقصد بالمفاسد هي المضار، والمضار ما جاء الشرع بالنهي عنه، ولا يخرج النهي عن المضار. وكل نهي، كل منهي عنه فهو مضرة وهو مفسدة، وكل مأمور به فهو مصلحة، وكل وسيلة إلى المصلحة فهي مصلحة أو فهي خير ومطلوبة، وكل وسيلة إلى المفسدة فحكمها حكم تلك المفسدة. ولهذا هو سيبين يعني في إجمال حكم الوسائل إلى المفاسد، بعد أن تحدث عن حكم الوسائل إلى المصالح. ورأينا ذكر بعض الأمثلة التي ذكرها، وخلاصة القول فيما سبق أن الوسائل إلى المصالح حكمها حكم تلك المصالح، من حيث أنها مطلوبة على وجه، إما أن تكون على وجه الوجوب إن كانت المصلحة واجبة، أو على وجه الاستحباب إن كانت المصلحة مستحبة، أو تكون أيضا على وجه الإباحة إذا كانت المصلحة مباحة. والوسائل هنا في هذا الدرس، الوسائل إلى المفاسد تكون حكمها حكم المفاسد، فالوسيلة إلى المحرم محرمة، وإلى المكروه مكروهة، وهي أيضا درجات في حرمتها وفي كراهتها، كما أن وسائل المصالح درجات في فضلها وفي درجتها ورتبتها. يقول الشيخ رحمه الله تعالى في بيان وسائل المفاسد: يختلف وزر وسائل المخالفات، والمراد بالمخالفات المخالفات الشرعية، يختلف وزر وسائل المخالفات باختلاف رذائل المقاصد ومفاسدها، باختلاف ودرجة المقصد من الرذل من الرذالة والنزول والقسة وعدم المنفعة فيه ومن وجود المقصد فيه، فتختلف هذه الوسائل باختلافها تلك الدرجات. فالوسيلة إلى أرذل المقاصد الوسيلة، كما قلنا من قبل الوسيلة المراد به ما يتوسل به ويتوسط به إلى شيء، فالوسيلة إلى أرذل المقاصد وأسوأها وأدناها تكون أرذل من وسائل من سائر الوسائل التي أدنى منها أو أخف منها في المفسدة. فمثلا هذه مثلا عامة ذكرها، الوسيلة إلى أرذل المقاصد، المقاصد المواضبية هنا المقاصد السيئة المقاصد الضارة، الوسيلة إلى أرذلها يعني أدناها وأخذتها وأكثرها ضررا، الوسيلة إلى أرذل المقاصد أرذل من سائر الوسائل، وهي أيضا درجات، كما نعلم أن المقاصد المحرمة درجات، المقاصد الممنوعة بالشرح درجات من حيث ضررها ومن حيث النهي عنها، فالوسيلة إلى ما هو أشد هي تكون أشد، يكون حرمتها والنهي عنها أشد وهكذا. يقول: فالتوسل إلى الجهل بذات الله وصفاته أفضل من التوسل إلى الجهل بأحكامه. نحن رأينا هناك في المقاصد والمصالح إن أعلى المقاصد الشرعية والعقلية، وطبعا يعني الثقافة الشرعية لابد أن يعيدها العقل. أفضل أعلى وأكبر وأعظم وأجل المقاصد الشرعية هو ماذا؟ معرفة الله سبحانه وتعالى والإيمان به. المقصد أن تعرف الله حق المعرفة وتعلم أنه لا إله إلا هو، تعلمه بذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله سبحانه وتعالى، تعلمه تعرفه معرفة لا نعرفه إلا بواسطة ما جاء به رسول الله وآخره رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فنعرف ذات الله أن الله موجود وله الصفات الحسنى وأسماء الحسنى وصفات العلى. هذه المعرفة التي تؤدي إلى الإيمان، يعني نعرف الله ونؤمن به، هذا أقصى وأعلى وأعظم وأجل المقاصد، معرفة الله سبحانه وتعالى والإيمان به. فالوسيلة إلى معرفة الله هذا من المصالح، فالوسيلة إلى معرفة الله وإلى العلم به وإلى الإيمان به من أجل، بل هي أجل وأعلى الوسائل، لأنها تؤدي إلى أجل وأعلى المقاصد وهو معرفة الله والعلم به والإيمان به. ثم يأتي عكس ذلك، التوسل إلى الجهل بذات الله وصفاته. طبعا الجهل بذات الله والبعد عن الله والغفلة عن الله سبحانه وتعالى والسعي إلى ذلك، هذا من أفضل وأدنى وأخف وأشر وأظلم المقاصد. من يكون همه عدم يعني معرفة الله والإعراض عن الله والغفلة عن الله، هذا مقصد، من يكون هذا مقصده فهو من أسوأ المقاصد، بل هو أشدها سوءا وأعظمها إثما، البعد عن الله سبحانه وتعالى. فالوسيلة إلى ذلك تكون من أخس وأرذل وأضر الوسائل، لأنها تؤدي إلى هذا المقصد السيء. فيقول التوسل إلى الجهل بذات الله وصفاته أرذل من التوسل إلى الجهل بأحكامه. المعرفة أو العلم بالأحكام الشرعية أمر مقصود شرعا ومقصود عقلا، وهو المقصود من إنزال الكتب بعد التوحيد، بعد معرفة الله والإيمان به، من إنزال الكتب وبعد الرسل معرفة الأحكام الشرعية التي أمر الله بها باتباعها فيما أمر والاجتناب عما نهى وزجر، الأحكام الشرعية. العلم بها مقصود عظيم وهو مصلحة كبرى، فالعلم بالأحكام الشرعية مطلب ومقصد كبير عظيم، وهو المقصد الأهم والأعلى بعد معرفة الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنك بمعرفة أحكام الله، ما أنزل الله من الأحكام من التشريع، تستطيع أن تعبد الله على وفق ما أمر الله سبحانه وتعالى. فلا تعرف أو لا تستطيع أن تعبد الله، نحن نقول المقصد الأول والأهم هو معرفة الله والإيمان به، ومعرفة الله والإيمان به تقتضي أن نعبده وحده لا شريك له، وعبادته لا تتم ولا يمكن أن تتم إلا بمعرفة الأحكام التي أنزلها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فمعرفة الأحكام مطلب شرعي هام مقصد مقصود، يعني من أعلى المقاصد. والتوسل إليه بالعلم، التوسل إلى المعرفة إلى معرفة الأحكام، هذه من أهم المسائل المؤدية إلى أعظم المقاصد بعد الإيمان بالله، وهو العلم بأحكام الشريعة. ولهذا كما رأينا من قبل وكما يعرف كل مسلم، ما ورد في الحديث أن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، والمراد بالعلم الذي هو فريضة على كل مسلم ومسلمة هو العلم الذي العلم بأحكام الشرع التي تخصك في حد ذاته. طبعا سواء كان في العبادات أو في المعاملات، أنت تريد أن تعبد الله، تريد أن تصلي، فلا بد أن تعرف أحكام الصلاة، أركان الصلاة، يعني متى تصلي وكيف تصلي وشروط الصلاة إلى آخره. تريد أن تزكي، إذا كان عندك مال تعرف متى تزكي، ما هو المال الذي يجب عليك فيه الزكاة وما مقداره ومتى تخرجه إلى آخره. تريد أن تصوم رمضان أو تتعلم الصوم الواجب عليك، لابد أن تعرف أن الواجب عليك هو صوم شهر في الزمن، شهر رمضان، متى يبدأ الصوم ومتى ينتهي وكيف إلى آخره. هذه أحكام لابد أن تعلمها، وإلا كيف تعبد الله؟ إذن لابد من معرفة الأحكام لتعبد الله على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا مقصد عظيم ومصلحة كبرى. والوسيلة إليها، الوسيلة إليها هي التعلم، هي التعلم. إذا فالوسيلة إلى معرفة الأحكام هو تعلمها، وتعليمها، وسيلة منك أنت المتعلم، ووسيلة من أهل العلم أن يعلمها، يعني هي كلها وسيلة، هذه وسيلة من وقتي وتلك وسيلة آخر، هذه الوسيلة من أعظم الوسائل، هذه وسيلة إلى المصالح. عكسها طبعا هذه الوسيلة التي هي التعلم ومعرفة الأحكام الشرعية مصلحة كبرى، وسيلة إلى مصلحة كبرى أيضا، وهي ماذا؟ معرفة الأحكام والإحياء والعمل بها. عكسها يكون ماذا؟ مضرة ومفسدة ورذيلة، وهو إيش؟ البعد عن معرفة أحكام الله والجهل بها، وبالتالي لا يستطيع أو لا يمكن أن يعمل وهو جاهل. فهذه الدرجة من وسائل المفاسد، وهي يعني الشيء الموصل هو الجهل والغفلة، الموصل إلى معرفة الأحكام، إلى عدم معرفة الأحكام، مع عظمه ومع يعني سوءه ويعني كونه وسيلة إلى باطل، هو أقل درجة من التوسل إلى الجهل بذات الله، فهي درجات. فمن غفل عن الله فهذا في أدنى، بالمناسبة ترتيب السيئات والمساوي تنازل، وترتيب الدرجات والحسنات تصاعد، وكلما على درجة الحسنة وعلى مقدار الخير فهو أعلى، وكلما يعني كان شرا وضرره أكبر ومفسدته أكثر فهو أدنى. ولهذا الدرجات الآخرة درجات أهل الجنة إلى الأعلى، إلى أن يصل الإنسان إلى الفردوس الأعلى في الجنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهل الفردوس الأعلى. ودرجة أهل درجات أهل النار هي دركات، وهذا أشدهم عذابا، هم في أسفل السافلين. كذلك المصالح والمفاسد في الدنيا، المصالح درجات بعضها أعلى من بعض، والوسائل إليها مثلها، والمساوي والمفاسد دركات، وإن سميت درجات لكنها دركات بعضها أدنى من بعض، وكلما كانت أدنى بمعنى أسفل بمعنى أرذل فهي أشد وأكثر ضررا. يقول إذن فالترتيب هنا في الوسائل إلى المفاسد ترتيب تنازلي، كلما كانت أقل، يعني كلما كانت أدنى درجة أسفل درجة فهي أشد ضررا، فهي أشد ضررا. فأشد الوسائل ضررا وأكثرها حرمة وبعدا عن الله ويعني مفسدة هي الجهل بذات الله سبحانه وتعالى، والتوسل إلى الجهل بذات الله. ما هو التوسل إلى الجهل بذات الله؟ يعني أو عدم معرفة ذات الله، البعد عن الله والغفلة عن الله، ويعني كل ما يؤدي بك إلى ذلك فهو وسيلة إلى هذه الرذيلة، فابتعد عنها أيها المؤمن. وقد نعى الله سبحانه وتعالى على الغافلين، فلا يعني لا نكونن من الغافلين، ونسأل الله أن لا نكون من الغافلين. يعني ذلك البعد عن معرفة الأحكام الشرعية، وهذه درجة يعني من السوء أقل من درجة البعد عن ذات الله، ولكنها في أشد الدركات من الرذائل والمفاسد والمضار التي تأتي بعدها. فيقول والتوسل، فالتوسل إلى الجهل بذات الله وصفاته أرذل من التوسل إلى الجهل بأحكامه. المبتعد عن معرفة ذات الله في أدنى دركات المنازل السيئة، ثم بعده الجاهل، وهذا يعني حاول وعرف الله ولكنه لا يعرف أحكام الشرع التي يستطيع أن يعبد الله بها، فهو في درجة يعني أقل سوءا من ذاك، وإن كان هو وياه في سوء التركات. قال ثم يأتي والتوسل إلى القتل الباطل، القتل بغير حق، التوسل إلى القتل أردل من التوسل إلى الزنا. نأتي جاء الشيخ الآن في المحرمات الشرعية، المحرمات الشرعية والتوسل والوسائل إليها. الله سبحانه وتعالى نهى عن قتل النفس بغير حق، وجعلها من أعظم الذنوب، والله سبحانه وتعالى جعل يعني ومن قتل نفسا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما، يعني عظيما. ولا حديث في هذا كثيرا، ومعلوم هذا عند كل مسلم. إذا قتل النفس بغير حق من أكبر الكبائر، والحديث ورد في أكبر الكبائر، وذكر فيها يعني سبعا، ووصلها في أحاديث أخرى من أحاديث أخرى ومجموعة أدلة، أوصلها بعض أهل العلم إلى 70. كما يقول ابن عباس الكبائر هي تشكيل 70 أكبر. هذه المحرمات ليست في درجة واحدة من الحرمة مع أنها كلها محرمات وكلها مفاسد وكلها مضار، فالوسائل إليها تكون في دركاتها، والتوسل إلى ما هو أشد ضررا يكون أسوأ من التوسل إلى ما هو أدنى منه. فانظر، القتل، قتل النفس بغير الحق، هذه من الكبائر. الزنا من الكبائر، ورد في الحديث، يعني ورد في حديث واحد أكبر الكبائر، يعني وذكر منها قتل النفس التي حرم الله بها، والزنا وأكل الربا والسحر إلى آخر ما هو معروف في الحديث. قتل النفس بغير حق من أكبر الكبائر، وهي أشد من الزنا. الزنا من أكبر الكبائر ومحرم في كل الملل، وفيهم المفاسد المعلومة وغير المعلومة. كالشيء الكثير فهو من أكبر الكبائر، وعليه الحدود، الحد الذي معروف فيه الكفر يجلد من أجلد والطيب يرجم. لكنه يعني إذا قورن بقتل النفس فهو أدنى منه، أقل منها ضرر. فالتوسل إلى قتل النفس اللي هو الأدب أشد من التوسل إلى الزنا، مع أن كلاهما محرم. فيقول التوسل إلى القتل أرذل، يعني أدنى وأسفل وأضر من التوسل إلى الزنا، والتوسل إلى الزنا أقبح من التوسل إلى أكل المال بالباطل. أكل المال بالباطل محرم ومن الكبائر، الله حرمه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو محرم. والزنا محرم، كلاهما محرم وكلاهما من الكبائر، لكن أيهما أشد إذا وجد، إذا قرنا يكون الزنا أشد من أكل أموال الناس بالباطل. والتوسل، عليكم السلام، والتوسل إلى جريمة وخطيئة الزنا أشد وأسوأ من التوسل إلى أكل أموال الناس بالباطل. قال لك والإعانة على القتل، العدوان، الإعانة على القتل، يعني العدوان قتل ظلما، الإعانة على القتل في الإمساك. شوف دخلت في الجريمة نفسها وكيف يعني في فعلها أو في التوسل إليها، وهو أيضا أنواع. قال لك الإعانة على القتل بالإمساك أقبح من الدلالة عليه. طبعا هذا يختلف قبحا بحسب تأديته إلى المقصود. فالإعانة، واحد يريد أن يقتل واحد ظلما عدوانا، يأتي واحد يمسكه له، طبعا هو ما قتله لكن يمسكه له، طبعا مكنه من أن يقتله، هو الماسك هذا ما قتل لكنه أصبح وسيلة إلى ووسيلة محققة إلى قتل هذا المظلوم. لكن والثاني ما أمسك، ولكن قاله طرف المكان الفلاني، طبعا في إمكانية أن يغيب عنها ويبعد وكذا. فهذه الوسيلة لكونها أشد قربا من تحقيق المقصود السيء كانت أشد من تلك الوسيلة التي هي أقل منها. قال والإعانة على القتل بالإمساك أقبح من الدلالة عليه، وكذلك مناولة آلة القتل أقبح من الدلالة عليه. لما يأتي هو يعرف أنه يريد أن يقتل فلانا ظلما، فيناوله السلاح أو يدله على السلاح، يقول السلاح في المكان الفلاني، أيهما يعني يقرر إلى المقصود السيء؟ طبعا مناولة السلاح لأنه مكنه من السلاح. يقول هذه الوسيلة أشد وأسوأ من تلك الوسيلة، وكلاهما ممنوع باطل لا ينبغي، وكلاهما يعني يدخل في إذن المشاركة في القتل. فمن دل على شخص ليقتل وهو يعرف أن الذي يريد أن يقتله دله عليه، أو أمسكه، فمن أمسكه له أو دل عليه أو ناوله سلاحا أو دل على السلاح، فكل هؤلاء شركاء في الإثم وشركاء في الذنب. وعاد يأتي مسألة الحكم في الدنيا بمسألة القصاص يختلف باختلاف المباشرة والتسبب، لكن في الآخرة هم شركاء في الآخرة. نلاحظ هذه المسألة فيها حكم شرعي. من أعان شخصا على قتل شخص بأي وسيلة أو بأي طريقة أو بوسيلة من وسائل الإعانة، سواء بالإمساك به أو بالدلالة عليه أو بمناولة القاتل السلاح أو بدلالة القاتل على السلاح ونحو ذلك، هذه لها حكمان شرعيات. الحكم الشرعي أخروي، الحكم الأول أخروي والحكم الثاني دنيوي. أما الحكم الأخروي فهذا المساعد سواء بالإمساك أو بالدلالة أو بإعطاء السلاح أو بالدلالة على السلاح هو شريك للقاتل في هذه الجريمة ويحاسب عليها عند الله محاسبة الخالق، لأنه يعني تسبب وتوصل إلى هذه الجريمة. في الدنيا ينظر فيه في مسألة القصاص منه كذا، القصاص إنما يكون على المباشر، وأما الذي أعان فله حكم آخر من التعذير ونحوه. فلاحظ وهذا الأهم، ولهذا ينبغي هناك عندنا أيضا نحن المسلمين شيء في شريعتنا أو في تشريعنا شيء عظيم جدا بالنسبة للمنهيات، بالنسبة للمنهيات أو ترك الواجبات. القوانين الوضعية تحث على العمل ويحرص الإنسان على العمل على الالتزام بها خوفا من تطبيقها في الدنيا، خشية من أن يطبق عليه، إذا قصر في واجب يطبق عليه القانون أن فلان قصر إذا الحكم عليه كذا، أو ترك أو كان محظورا محرما ممنوعا في القانون يطبق عليه القانون في الدنيا بغرامة أو حبس أو كذا إلى آخره وكذا إلى الإعدام، هذا في الدنيا. فهو يحاسب أو ينظر إلى ما يلحقه من عقوبة في الدنيا. أما في شريعة الإسلام فهي بالإضافة إلى ذلك، بالإضافة إلى ذلك بل هي قبل ذلك حقيقة، قبل ذلك المسلم المؤمن عندما يترك واجبا أو يفعل محرما وهذا الواجب معاقب عليه في الدنيا بعقوبة معينة، أو هذا المحرم معاقب عليه أيضا في الدنيا بعقوبة معينة، هذه العقوبة هو يخشاها المؤمن أو الإنسان، يخشاها، يخشى أنه إذا فشل أمره وعلم سيطبق عليه الحكم الشرعي القصاص أو الجلد أو كذا إلى آخره، لكنه قبل ذلك يراقب الله سبحانه وتعالى ويعلم أن هناك عقوبة لا تغيب عن من يطبقها، لا تغيب عن من فرضها، لا تغيب عن من سيحاسبك عليها وهو الله سبحانه وتعالى. ومن هنا كان الواجع الديني في الناس يوم كان الإيمان قويا، ونسأل الله أن يكون فيه ولا يزال في أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير وفيه الإيمان، كلما قوي الإيمان في قلب المؤمن كلما كان أبعد عن ترك الواجبات وعن فعل المحظورات، وكلما ضعف إيمانه كلما قرب وأمكن أن يحصل منه فعل الشر وترك الخير. ولهذا ورد الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، بمعنى أنه لا ينتفع عنه الإيمان مرة واحدة، بل في تلك اللحظة يكون إيمانه قد ضعف أمام تلك الشهوة التي أوردته في ذلك الفعل. فلو كان متصورا ومستحضرا إيمانه وخوف الله في تلك اللحظة ما فعله، لكن في تلك اللحظة يكون قد ذاك، مثل ما يقال في مسألة حياة القلب، قلب ينبض بالحياة، وإذا توقف القلب وقت معين فترة معينة انتهت حياة الإنسان. يقولون أهل الطب الآن يقول هذا، إن العفاة العفسة إذا عطت الإنسان في الثانية التي يعطس فيها يتوقف القلب، يقولون طبعا توقفه هذا ليس توقف ممات توقف لحظة. إذا الآن نقرب هذه الصورة، فعندما يقوم الإنسان المؤمن بعمل معصية من المعاصي الكبار يكون في لحظة بيده قد صح لنا التعبير جير إيمانه قليلا أو عطله قليلا أو أوقفه قليلا، فحل محله هذا الفعل، ولكنه يعود. والله سبحانه وتعالى يقول إن الذين آمنوا الآية إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، يمس هذا ثم يتذكر بعد ذلك ويعود إلى إيمانه. خلاصة هذا القول هنا أن الوسيلة إلى الشر هي بحكم، أو وسيلة إلى المفسدة والمضرة هي بحكم تلك المضرة وفي درجتها أو في درجتها، كلما كانت المضرة أشد كلما كانت الوسيلة أشد، والحكم كما قلنا حكم دنيوي وهو العقوبة لها ترتيبها، وقد يحكم على المباشر بعقوبة ويحكم على المتسبب بعقوبة أدنى، هذا في الدنيا. أما في الآخرة فكل وسيلة تؤدي إلى محرم وحصل ذلك المحرم بتلك الوسيلة فالفاعل والمعين عليه في درجة واحدة. قال ويقول والنظر إلى الأجنبية، في مثلا المحرمات، نحن الآن نتكلم عن المحرمات والوسائل إليها، النظر إلى الأجنبية محرم. لماذا؟ إنسان أمامك إلى آخره، النظر من حيث ذاته، من حيث ذاته، من حيث هو ليس ممنوع، من حيث هو النظر إلى الأجنبية محرم. لا، لماذا؟ لذاته، لكونك تنظر إلى إنسان مخلوق الآن لا، لكن لكونه وسيلة يؤدي إلى المحظور. طبعا المحظور المنهي الذي وجب فيه الحد العظيم الكبير وهو الزنا، فكل وسيلة تؤدي إلى الزنا فهي محرمة، منها يعني النظر إلى الأجنبية المحرمة، يعني لأنه وسيلة إلى النظر إلى الأجنبية من أول الوسائل، ربما قد يكون أول الوسائل أقل من هذا شوي، ربما يكون الكلام عن بعد، ولكن الشاعر من قبل، يعني قبل الوسائل الحديثة، الآن في وسائل حديثة، يعني التلفون والهاتف والجوال إلى آخره. أول بداية يكون بالمحظور من هذا النوع مكالمة، مكالمة، السلام عليكم، أحيانا يبدأ بسلام وكذا، ويعني ويبدأ الكلام الناعم الجيد إلى آخره، إيش معنى التعرف؟ وهنا يأتي التفريد، التعرف إلى آخره، عرفها وعرفت وعرف اسمها وعرفت اسمه، وأحيانا تكون أسماء مستعارة، المهم بدأ الكلام، ثم بعد ذلك الاتفاق على موعد إلى آخره، ذهب إلى السوق أو إلى كذا، ثم نظر إليه ونظرت إليه، ثم بعد ذلك إلى أن يحصل إلى المحظور. هذه يعني المكالمة في حد ذاتها غير ممنوعة، النظر في حد ذاته غير ممنوع، الاصدقاء أيضا في مكان واحد غير ممنوع، من حيث لا نقول غير ممنوع يعني لذاته، وكل ذلك إذا قلنا غير ممنوع يعني غير ممنوع لذاته لنفسه، ولكنها كلها ممنوعة لأنها وسائل إلى المحرم. الشعر يقول: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء وما بعد اللقاء إلا الفاحشة، ها؟ إذا كان هذا محرم، طريق المحرم، فهذه كلها نظرة وابتسامة وسلام، كل هذه لغير المحرم، ها؟ فسلام فكلام فموعد فلقاء. شوف ستة أشياء، ستة درجات، هذه من حيث هي لو كانت مع صديق لك رجل، أو مع محرم لك من يعني أختك وأبوك إلى آخره، كل هذه مطلوبة يعني جيدة، لا، لكنها مع المحرمة الأجنبية تؤدي إلى ما يعني تؤدي إلى المحظور الذي هو الجريمة الكبرى الزنا. فإذا هذه وسائل إلى المحرم والوسيلة إلى المحرم محرمة، وكلما كانت أقرب أو كلما كانت أكثر تأثيرا وتحصيلا للمقصد السيء كلما كانت أشد وأرذل. يقول: النظر إلى الأجنبية محرم لكونها وسيلة إلى الزنا، والخلوة بها أقبح من النظر إليها. صحيح؟ شوف ليه؟ لماذا؟ لأن النظر من بعد هو محرم، صحيح محرم، لأنه يؤدي إلى موعد أو إلى خلوة، يؤدي إلى درجة أعلى منه أو أدنى كما اتفقنا، أدنى منه بمعنى أسوأ منه، تؤدي إلى الأسوأ. ثم بعد إذا جاءت الدرجة الأسوأ وهي إيش؟ الخلوة. فالخلوة أشد وأكثر تأثيرا في الوصول إلى المحرم، الخلوة بها أقبح من النظر إليها. ثم قال: وإناقها إلى آخره، وذكر في الدرجات إلى أن يصل إلى المنهي عنه بذلك. إذن الوسائل لها حكم المقاصد من حيث حرمتها ومن حيث النهي عنها، وهي درجات في الحرمة وفي الإثم وفي يعني الشر بحسب ما تؤدي إليه أو بحسب تأثير هذا الوصول إلى المقصود المحرم. يأتيك مثال آخر: البيع الشاغل عن الجمعة، وخرج الآن إلى مثال في شيء العبادة، وهذا في يعني المحرمات السلوك. البيع الشاغل عن الجمعة ما حكمه يا أخوان؟ البيع الشاغل عن الجمعة ما حكمه؟ محرم، لأنه منهي عنه بنفس الكتاب: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. أي فاسعوا، أمر بالسعي إلى ذكر الله إلى الصلاة، وذروا يعني دعوا واتركوا البيع لأنه يشبه، وذروا البيع. طيب، البيع الشاغل عن الجمعة حرام، البيع من حيث هو ليس بحرام، بل حرم في هذا الوقت بالذات، لأنه يقول حرام لا لأنه بيع، فالبيع الحلال وأحل الله البيع، وإنما قال بل لكونه شاغلا عن الجمعة، هذه مسألة فقهية يعني لابد أن نقف عندها. يعني ما كل بيع على الصحيح، ما كل بيع في أثناء أو بعد الأذان الجمعة ممنوع، بل البيع الشرعي، البيع الذي يشغلك عن السعي، عن السعي لاحظ، لأنه أمر بالسعي ونهى عن البيع، فالذي يشغلك عن السعي وليس عن الجمعة. وفرق بين النهي عن السعي والنهي عن الجمعة، لأنه قد يقول قال والله طيب أنا بصدق، لا، السعي إلى الجمعة هو أيضا وسيلة، السعي إلى الجمعة وسيلة إلى المقصد الأساس وهو أداء الجمعة، فهذه الوسيلة لا يجوز لك أن في وقتها أن تشغل نفسك عنها بما يمنعك من تحقيق المقصود منها. فالبيع شاغل الجمعة حرام، لا لأنه بيع بل لكونه شاغلا عن الجمعة. فإن ربت هذا فسألت استثناء والشرع، لأن كما نعلم أن الأحكام الشرعية في نواهيها وأوامرها إنما هي المراد بها الحقيقة مصلحة، فإذا وجد أن المصلحة في خلاف أصل أو حكم من الأحكام لفظه الوجوب مثلا، ووجد في حالة من أحواله في حالة زمان أو في حالة شخص معين أو كذا أن المصلحة الشرعية تربو عن مصلحة تحقيق ذلك الواجب في ذلك الوقت أو في ذلك الشخص، فالشرع هنا يعد استثناء.